ليس وجوبه كوجوب أن غسل الجنابة لا تصح الصلاة. الصلاة إلا أن ينظر إلى الخليفتين الراشدين عمر أخلى عثمان وأختامه عمر قال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أنك أخذت على ثم أتيت أرضو أيضا وأخذ أحدكم على عدم الغسل أمام الناس وأيضا أن أتى أحدكم جمعة مع كونه واجبا لا يمر سيما في أيام الصيف هذا يؤدي إلى أخذ الماء جسده كل يوم الجمعة كذلا أو كل التبرج أما أشبه قال الرسول عليه الصلاة والسلام وحجب كل محل لنا نقتصر على هذا نعم.